بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب النكاح، وعن أبي بردة بن أبي موسى رضي الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد والأربعة، وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان، وأعل بالإرسال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث في بلوغ المرام في كتاب النكاح يتعلق بالولاية في النكاح، والولاية في النكاح تكون للمرأة بأن يكون القريب لها هو الذي يتولى العقد لها، لأن المرأة تحتاج إلى من يعتني بها ويهتم بها ويعرف مصالحها، وقد ولو كان الأمر بيدها لا أدى ذلك إلى انقيادها واغترارها بمن لا يصلح لها. فجاءت الشريعة بجعل الولاية عليها لأقاربها، والأقارب أولاهم الأب ثم الجد ثم الابن وابن الابن وإن نزل ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب، وهكذا، يعني تكون القرابة مقدمة على غيرها، يعني جهة الأبوة ثم جهة البنوة ثم جهة الحواشي التي هي أخوة لأشقة ولأب وأبنائهم، ثم أعمام ولأشقة ولأب ثم أبنائهم. هؤلاء هم الذين تكون لهم الولاية، وهم العصبة هم الذين يتولون الولاية، ولاية النكاح لموليتهم. وهذا الحديث يعني يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، يعني أنه لا يصح النكاح ولا يصح النكاح إلا بولي يلي أمرها، وإذا لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له، يعني يرجع في ذلك إلى السلطان أو نائبه، فهم الذين يتولون العقد للمرأة، وهي لا يجوز لها أن تتولى العقد بنفسها ولا أن تزوج نفسها، وإنما يزوجها وليها على حسب الترتيب الذي يكون العصبة. وإذا لم يكن هناك قرابات لها فإن الذي يزوجها هو السلطان أو نائبه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربعة إلا النسائي، وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربعة إلا النسائي. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بالمرأة، وأنها ليس لها أن تتولى النكاح ولا تعقد لنفسها، وإنما الذي يعقدها وليها، وأنها لو حصل ذلك فإن النكاح باطل، فإن دخل بها فلها المهر ما استحل من فرجها، وإن اختلفوا واشتجروا وتشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، يعني أن السلطان هو الذي يكون يعني وليا لها، وهو الذي يرجع إليه بشأنها عندما يعني لا يكون يعني لها أولياء، أو يكون لها أولياء ولكنهم يعضلون ويحصل منهم العضل لها فالسلطان ولي من لا ولي لها السلطان أو نائبه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه. ثم ذكر ما يتعلق بالبكر والثيب واستئذانهما، فإن الثيب وهي التي سبق لها زواج وتوفي عنها أو طلقت، فإنها يعني هي التي يرجع إليها وتستأمر، يعني يطلب منها أمرها وموافقتها على الزوج. هذا هو الشأن بالنسبة للثيب، لأنها تختلف عن البكر، لأنها سبق لها تجربة وسبق لها زواج، فصار الحكم بشأنها أنها تنطق وتخبر بأنها راضية أو غير راضية. وأما بالنسبة للبكر فإنها تستأذن يعني يطلب منها، يعني يعرض عليها الزوج الذي خطبها، فإن سكتت، فإن حصل منها السكوت، إن تكلمت وأجابت بالإيجاب أو بالرفض فإنه يعتبر ما يحصل منها، وإن لم يحصل منها إلا السكوت فإن سكوتها يكون إذنا منها، وذلك لحيائها وعدم حصول تجربة منها كما حصل من الثيب. لا تنكح الأيم حتى تستأمر. الأيم هي التي هي كان ذات زوج ولكنها فقدت ذلك الزوج إما بوفاة أو طلاق، فهذه الأيم. نعم. وهي الثيب. نعم. ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. يعني إذا لم تنطق بالرفض أو الإيجاب فيكفي سكوتها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. رواه مسلم. وفي لفظ: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. ثم ذكر يعني هذا الذي يتعلق، وهو تأكيد لما تقدم من أن الثيب أولى بنفسها من وليها، يعني أنها لا يزوجها إلا بإذنها وبنطقها، لأنها مجربة ومن السهل عليها أن تنطق بالرفض أو بالقبول، فهي أحق بنفسها من وليها، يعني حق بها به في يعني في ليس في العقد، لأن العقد إنما يكون للولي، ولكنها يعني هي تفصح عن نفسها وتكلم عن نفسها، ولا يزوجها وليها بدون إفصاحها عن رغبتها أو امتناعها. وأما البكر فإنها يعني تستأذن أو تستأمر، ويكفي منها أن تسكت وأن تصمت فلا تجيب، وإن أجابت بالقبول أو بالرد فذلك معتبر. في لفظ: ليس للولي مع الثيب أمر. ليس هو مثل أحق بنفسها من وليها، أحق بنفسها من وليها، ليس للولي مع الثيب أمر، يعني أنه لا يتصرف بدون موافقتها وبدون إفصاحها بما تريد من القبول أو الرد. واليتيمة تستأمر. واليتيمة تستأمر، يعني اليتيمة هي الصغيرة، قد تكون يعني يتيمة يعني فاقدة، وقد تكون يعني أنها يعني لصغرها، فإنها يعني من يكون وليا لليتيمة التي مات أبوها فإنها تستأمر، يعني أنها لا تزوج إلا بإذنها، ويطلب ويعرض عليها الزوج، فإن وافقت فإنه يقبل سواء كان بكلامها أو بصمتها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات. ثم ذكر هذا الحديث الذي يؤكد ما تقدم من أن المرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها، ليست ولية في زواج نفسها ولا ولية في زواج غيرها، فهي ليس لها لا هذا ولا هذا. لا تزوج المرأة المرأة، لا تزوج الأم بنتها، ولا تزوج المرأة نفسها بأن تكون هي التي تعقد لنفسها، بل الذي يعقد لها هو وليها كما تقدم. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. متفق عليه. واتفق من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع. ثم ذكر هذا الحديث الذي هو يعني الذي هو يتعلق بالشغار، والشغار يعني يراد به المبادلة والاشتراط بأنه لا يزوج إلا إذا زوج، يعني زواج بزواج، فهذا يعني فيه مضرة وليس فيه مصلحة، وقد يكون فيه محاباة من أجل المقابلة التي تكون بين البنتين الذي حصل المبادلة فيهما، فإنه إذا شرط أنه لا يزوج إلا أن يزوج فإن هذا حرام ولا يجوز، وسواء ذكر مهر أو لم يذكر مهر، ما دام المسألة مشروطة ومربوطة بالزواج، وأنه لا تزويج من هذا إلا إذا زوج هذا، وقد يحصل منهم عند العقد أن يحصل منهم أن كل واحد منهم يريد أن يسبق الثاني وأن يطلب من الثاني أن يبدأ، يعني من أجل الحرص على حصول التبادل، وأنه لا يحصل أحد منهم أن يغر الآخر بحيث يبدأ الثاني ثم الآخر يقول خلاص لا أريد، بل يعني هذا سواء كان فيه مهر أو ليس فيه مهر ما دام في شرط. أما إذا كان ليس هناك شروط وإنما يعني هذا خطب وهذا خطب وليس هناك يعني شيء يعني شرط بينهما، فإن ذلك يصح ولا مانع منه، وإنما المحذور أن يكون هناك يعني مبادلة زوجة بزوجة، لأن هذا قد يكون في مصلحة واحدة وقد يكون في الثانية ليس في مصلحتها، بأن يحابون من أعطاهم لولدهم ويكون في ذلك مضرة على بنتهم. الحاصل أن هذا النوع يقال له الشغار، وكان من أعمال الجاهلية، وجاء الإسلام ومنعه، وسواء كان ذلك بمهر أو غير مهر، ولكنه إذا كان يعني بدون مهر لا شك أن ذلك أعظم وأشد، وكذلك مع وجود المهر فإنه قد تحصل محاباة ويحصل فيه غض الطرف من أحد الجانبين من أجل أن يحصل لابنه وزوجة في مقابل أن يزوج ابنته من ابن من يزوج من يزوجون ابنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرى أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وأعل بالإرسال. ثم ذكر هذا الحديث أن بكرا زوجها أبوها وهي كارهة، فخيرها رسولا بأن تبقى أو أنه يفسخ العقد، بأنها تبقى أو يفسخ العقد، لأنها لم ترضى. ولهذا البكر كما عرفنا أنها تستأذن، إن أقرت بالقبول أو بالرفض أخذ بقولها، وإن سكتت أخذ منه الموافقة منها، يعني دل على الموافقة منها. وأما هذا كارهة، يعني أنها غير راضية وغير موافقة على ذلك، فخيرها الرسول عليه الصلاة والسلام بأن تختار البقاء أو يعني يفارقها هذا الذي أكرهت عليه. وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي. كما ذكر هذا الحديث عن سمرة ومن رواية الحسن عن سمرة، ورواية الحسن عن سمرة معلوم أن فيها كلام من جهة أنه يعني أن سماعه من سمرة ليس يعني متعددا ولا يعرف تعدده، وإنما الذي عرف منه حديث العقيقة الذي ذكره البخاري، وأيضا هو مدلس، والمدلس يعني يحتاج إلى تصريحه بالسماع، يحتاج إلى تصريحه بالسماع، لأن هذا هو شأن المدلس، لا يقبل خبره ولا تقبل روايته إلا إذا صرح بالتحديث أو السماع. وذكر هذا الحديث الذي فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أي امرأة عقد لها وليان فهي للأول منهما. إيش بعده؟ فقط. نعم، فهي للأول منهما. فهي للأول منهما يعني أن العقد يعني حصل يعني في الأول فصارت زوجة بذلك، والعقد الثاني جاء على على على مزوجة فلا يصح العقد الثاني، وإنما يثبت العقد الأول. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث أن العبد إذا تزوج بغير إذن مواليه فإنه يعني يكون بذلك عاهرا يعني زانيا، وذلك أن العبد يعني لا يملك نفسه، لا يملك، هو مملوك لغيره ومنافعه مملوكة لغيره وليست مملوكة له، فهو لا يتزوج إلا بإذن أهله، فلا يتزوج إلا بإذن أهله، ولكنه إذا حصل منه زواج فإن كان يعني غير عالم فإنه يعني يعذر بجهله وبعد علمه، وإن كان عالما فإنه يعني يحد يعني لإقدامه على هذا الشيء الذي وصف بأنه عاهر أي زاني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بالجمع، والجمع بين الأقارب وبين النساء الأقارب، يعني جاء القرآن بأنه لا يجمع بين الأختين، لأن الزوجات يحصل بينهن شيء من الخلاف والاختلاف فيما بينهما كما يحصل من الضرائر، فإذا تزوج أختين فإنه يترتب على ذلك أن يقع بينهما شيء من الشحناء والعداوة. وجاءت السنة بأنه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها، لأن هذه من أقرب القرابات، ولا يجوز الجمع، وقد ثبت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا في القرابة القريبة جدا وليس في كل قرابة، فإنه يجوز بين الجمع بين بنتي العم وكذلك بنتي الخالة أو بنت خالة أو بنت عم، لا بأس بذلك لأن هذه قرابة بعيدة، وإنما جاء المنع في قرابة قريبة. في القرآن الجمع بين الأختين، وفي السنة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وعن عثمان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح. رواه مسلم، وفي رواية له: ولا يخطب. زاد ابن حبان: ولا يخطب عليه. ثم ذكر هذا الحديث: لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يتزوج ولا يزوج، لأن المحرم مطلوب منه الابتعاد عن كل ما يتعلق بالنساء وجماع النساء والاستمتاع بالنساء يعني وكذلك الطيب الطيب الذي يعني يكون يعني يحرك الشهوة يعني في النساء قد جاء الإسلام بمنع ذلك فقال لا ينكح المحرم يعني لا يزوج غيره لا يزوج بنته أو مولية له لا يكون لا يعقد نكاح وهو محرم لا يعقد نكاحا لموليته وهو محرم وكذلك أيضا لا يعني لا ينكح يعني لا يتزوج ولا يزوج يعني لا ينكح يعني لا يتزوج لا ينكح لا يتزوج ولا ينكح يعني لا يزوج فالأول يعني لا يعني يتولى ذلك بنفسه بأن يتزوج هو أو يزوج غيره بأن يكون وليا لقريبته لبنته أو أخته أو ما إلى ذلك فإنه يعني لا يجوز له ذلك ولا يصح العقد إذا وجد وكذلك أيضا لا تحصل الخطبة بأن يخطب يعني وهو محرم لا يخطب وهو محرم وكذلك لا يخطب عليه أي لا يخطب له يعني الإنسان لا يخطب لنفسه ولا يخطب المحرم يعني لغيره يعني بأن يكون هو لا يخطب نفسه وإنما يخطب لغيره فلا يخطب ولا يخطب عليه نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ميمونة وهو محرم متفق عليه ولمسلم عن ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. ثم ذكر هذا الحديث فيما يتعلق بزواج الرسول صلى الله عليه وسلم من ميمونة رضي الله تعالى عنها فروى ابن عباس وهي عباس ابن عباس هي خالته ميمونة هي خالة ابن عباس قال تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وفي لفظ لمسلم أنه تزوجها وهو حلال يعني أنه جاء عن ميمونة نفسها أنه تزوجها وهو حلال وجاء عن أبي رافع والسفير بينهما وهو الواسطة بينهما أنه تزوجها وهو حلال فالحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه يعني مخالف لحديث ميمونة وحديث أبي رافع مخالف لحديث ميمونة وأبي رافع فميمونة أخبرت بأنه تزوجها وهو حلال وأبو رافع هو الواسطة بينهما هو السفير بينهما وقد أخبر بأنه تزوجها وهو حلال وقد اختلف الحديثان في قصة واحدة وفي واقعة واحدة لا يمكن الجمع بينهما وليس هناك نسخ لأنها قصة واحدة ليس فيها نسخ ولا منسوخ بقي الترجيح لأن الطرق التي يوفق بينها بين حديث مختلفة هي ثلاثة يعني أول الجمع إذا أمكن بأن يحمل هذا على شيء وهذا على شيء أو النسخ بأن يعرف المتقدم والمتأخر فيكون الآخر ناسخ المتقدم وإن لم يكن لا هذا ولا هذا فإنه يصار إلى الترجيح والترجيح هو بكونه تزوجه هو حلال لأن صاحبة القصة هي التي روت ذلك والسفير بينهما هو الذي روى ذلك فإذا يقدم يعني يرجح كون تزوجها وهو حلال وتزوجها وهو حلال وكذلك يدل على هذا أيضا أو ما يؤيد هذا الحديث الذي مر لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح يعني وهذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أن الرسول ما كان محرما وإنما كان حلالا كما جاء في حديث ميمونة وأبي رافع فهذا حديث عثمان يؤيد ما يعني ما رجح به ما جاء عن ميمونة وعن أبي رافع فيكون مؤيدا لذلك ويكون ما جاء عن ابن عباس مرجوح ويكون يعني يحمل على أنه وهم نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بالشروط في النكاح وشروط النكاح منها ما هو حلال ومباح يعني يجب الوفاء به، ومنها ما هو حرام لا يجوز الوفاء به ولا يصح اشتراطه. يعني المباح مثل أن تشترط أنها تبقى في بلدها وأن تكون عند أهلها وأن تكون قريبة من أهلها، فإن هذا شرط مباح يوفى به ولا يذهب بها يعني من غير رضاها إلى بلد آخر، إلا إذا رضيت وتنازلت عن ذلك الشرط فيمكن. أما إذا هي باقية على شرطها فإنه يجب الوفاء لأنه شرط مباح. وأما إذا كان شرطا محرما كأن تشترط طلاق امرأته القديمة عندما يأتي يخطبها رجل تشترط عليه أن يطلق زوجته، فإن هذا شرط محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحبتها، بل إن أعجبها أن تتزوج به مع وجود ضرة قبلها أقدمت، وإن لم يعجبها فإنها ترد ولا تشترط هذا الشرط. وإن حصل يعني هذا الشرط فهو باطل، يعني فهو باطل ولا يصح. الحاصل أن الرسول عليه السلام قال إن حق الشروط أن تؤدوا ما استحللت به الفروج، يعني الشروط المباحة السائغة إذا اشترطت المرأة فإن الواجب هو التنفيذ، وذلك أنه حصل يعني في أمر يتعلق بالزواج والشروط المباحة مطلوب توفيتها، وبالأخص إذا كانت تتعلق باستحلال الفروج. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالمتعة وهي متعة النساء، وقد كان في أول الأمر يعني هذه المتعة مباحة، وقد حصلت في خيبر ثم حصلت في أوطاس يعني بعد حنين يعني بعد فتح مكة، ثم بعد ذلك حرمت تحريما أبديا، فصار ذلك التحليل انتهى، لأنه جاء فيما يتعلق بخيبر عام خيبر، وجاء فيما يتعلق بغزوة أوطاس، وبعد ذلك حرمت تحريما مؤبدا لا يجوز فعلها، وفعلها هو يعتبر من قبيل الزنا. وعن علي رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، متفق عليه. ثم ذكر يعني هذا الحديث الثاني المتعلق بخيبر، وهذا خيبر متقدمة لأنها في السنة 7، وأما أوطاس فإنها بعد حنين في السنة 8 بعد الفتح في سنة الفتح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المحل والمحلل له، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي. ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بالمحلل والمحلل له، والمحلل هو الذي إذا كانت امرأة طلقت طلاقا نهائيا بمن كانت بمعنى كانت طلقها مرتين ثم طلقها الطلقة الثالثة فإنها تكون حرمت عليه ولا تحل له إلا بعد زوج كما جاء في القرآن، فيأتي للتحيل على تحليل المرأة لزوجها الأول بأن يؤتى إلى شخص ويتفق معه، أو أنه هو يعني يقدم على الزواج من أجل التحليل، من أجل التحليل تحليلها للأول، بل لا تحل إلا إذا كان هناك نكاح رغبة وكان هناك وطئ واستمتاع يعني بالوطئ، فإنها عند ذلك تحل، يعني إذا رأى نكاح رغبة ووطئها ثم طلقها فإنها تحل لزوجها الأول. أما إذا كان عن طريق التحليل بأن جاء شخص يريد أن يحللها أو اتفق معه على أن يحللها فإن هذا يعني جاء هذا الحديث بعنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له. المحلل هو الذي تزوج، والمحلل له الزوج الأول الذي يريد أن يرجع إلى زوجته التي لا يتمكن من الرجوع إليها إلا بزواج. فيتفق يعني المحلل مع المحلل له على أنه يتزوجها ويطلقها ليعود إليها زوجها الأول. فهذا النكاح يعني نكاح محرم ونكاح باطل. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سماها التيس المستعار الذي يؤتى به لينزو على يعني على لينزو ثم يرجع إلى أهله، سماها التيس المستعار. وهذا وصف ذميم، وصف ذميم. واللعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا الفعل من الكبائر. فالمحلل ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك المحلل له. وإذا حصل عقد بذلك فإنه لا يصح ولا يحصل التحليل بذلك إلا إذا كان الزواج برغبة ثم حصل الوطأ، لأن حتى لو عقد عليها من له رغبة بها ثم طلقها لا تحل. ولهذا فإن الآيات التي جاءت في القرآن بلفظ النكاح كلها بمعنى العقد والوطي بعده، وقد يكون الوطي بعده، وقد جاء في موضع واحد النكاح بمعنى الوطي، يعني ليس بالعقد فقط، وهو يعني ما يتعلق بـ يعني بـ بنكاح الـ الـ الـ النكاح الزوج الثاني، الزوج الذي يعني تزوجها بعد أن تزوجها الزوج الثاني بعد أن طلقت الطلقة الثالثة، فإنه يعني لا يكون إلا بالوطأ ولا يكفي مجرد العقد. فهذا الموضع يعني يراد به الوطأ ولا يراد به العقد. نعم العقد لا بد أن يكون سابقا للوطأ، لكن لا بد من الوطء فيه ولا يكفيه مجرد العقد. والآيات الأخرى التي في القرآن كلها جاءت بمعنى العقد، وجاءت أيضا يعني بما يتبعها من الوطء، لكن الأصل هو العقد. أما بالنسبة لهذا فالنكاح هو الوطء وليس مجرد العقد، وليس مجرد العقد حتى تنكح زوجا غيره يعني. وقد جاءت السنة كما سيأتي في الحديث يعني أنه إذا لم يجامعها ولم يطأها قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، يعني أنه لا بد من حصول الوطء ولا يكفي مجرد العقد كما هو الشأن في الآيات الأخرى. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. ثم ذكر هذا الحديث لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، يعني زانية مثله، يعني والمعنى أن, أن, أن, أن الإنسان الذي قد زنى ويعني حصل منه الزنا فإنه يعني إذا لا يقدم على الزواج أو لا يحصل يعني له من يوافقه إلا من كانت مثله، إلا من كانت مثله، ولا يعني من كانت مثله زانية هي التي توافق عليه، هي التي توافق عليه. فإذا قال لا يزني لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، وكلمة المجلود هذه ليس بلازم أن يكون قد جلد، فالرجل إذا كان عرف بالزنا وتحقق زناه ولكنه لم يحصل له الجلد ولم يرفع ولكنه عرف بالزنا، فإن مثل هذا يعني اشتراط الجلد هذا ليس أو ذكر الجلد ليس معناه أنه لا يكون إلا مع وجود جلده، فمن عرف بالزنا وإن لم يحصل له جلد فإنه يعني لا ينكح إلا زانية. وقد جاء في القرآن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والمقصود بذلك أن الزاني لا يقبله ولا يعني يوافقه إلا من كان مثله زانية، وكذلك أو مشرك يعني هو الذي ليس عندهم دين يعني يمكن أن يوافق على ذلك، مع أنه كما هو معلوم أنه لا يجوز للمسلم ولو كان زانيا أن يتزوج مشركا، ولكن هذا لبيان أنه لا يعني يقدم على موافقته إلا من كان مثله من الزواني أو يكون يعني مشركا لا يتقيد بدين وليس عنده حل وحرمة، وإنما هو كالبهائم يعني لا يتقيد بشيء. فإذا الحديث هذا يفيد بأن أن أن أن الزاني لا يقدم على الموافقة على التزوج به إلا مثله يعني زانية، وكذلك أيضا مثله المشرك الذي هو الذي يوافق، ولكنه لا يجوز بأي حال من الأحوال يتزوج المسلم المشركة، وهذا بخلاف الكتابيات، فإن الكتابيات جاء الحل بأن المسلم يتزوج الكتابية، وأما بالنسبة المشركة فلا يجوز الزواج منها أبدا. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول، متفق عليه واللفظ لمسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي سبقت الإشارة إليه، وهو أن الزوج الذي تزوج المرأة بعد أن طلقت ثلاثا أنه لا يكفي مجرد العقد، بل لا بد من الوطء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما أخبر بأن رجلا تزوج امرأة يعني بعد أن طلقت ثلاثا وطلقها بعد أن عقد عليها، فأخبر أن ذلك لا يكفي، قال حتى يذوق من عسيلتها ما ذاق الأول، يعني أنه لا بد من الوطء، وهذا هو الذي أشرت إليه، وهذا هو الدليل الذي دل على أن قول حتى تنكح زوجا غيره أنه ليس مجرد العقد، وإنما المقصود به الوطء الذي يكون بعد العقد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألامكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل إذا مات الزوج الثاني قبل الدخول وكان النكاح نكاح رغبة فهل تحل للأول؟ لا، ما تحل الأول، لأن هذا الحديث نفسه يدل على أنها ما تحل الأول، يعني إلا إذا يعني حصل الوطء، وما دام أنه يعني بعد أن عقد عليها إما طلقها أو مات عنها فإنه ما حصل الوطء الذي أنيط به الحكم الذي هو التحليل. يقول هل إذا تحللت المرأة لأجل الرجوع إلى زوجها الأول يصح عقدها من زوجها الأول؟ هل إذا تحللت المرأة تحللت صار نكاح تحليل، أيوة، هل إذا تحللت المرأة لأجل الرجوع إلى زوجها الأول يصح عقدها من زوجها الأول؟ لا، ما يصح، ما دام أن النكاح هذا أنه حصل من أجل التحليل فإنها لا ترجع إلى زوجها الأول. يقول أليس الذي زوج ميمونة هو العباس؟ وكيف نوفق بين ذلك وبين أن الولي يجب أن يكون من العصبة؟ من أين ما يعني من أين أن أن أن أن ما هو الدليل على أن العباس هو الذي زوجها؟ ما هو الدليل على أن العباس زوجها؟ ثم أيضا العباس يعني إيش قرابته فيها؟ أقول يعني ما هي قرابة العباس بميمونة؟ هل يجوز للخال